اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي أنا عبدك الضعيف، وأنت الرب القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. إلهي أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها، ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم أنت الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلا يخلو شيء من تدبيره. اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي كل زمان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره وجميله، أسألك دوام خيرك ودوام فضلك ودوام إحسانك، يا دائم الخير والفضل والإحسان.